وانا ببحث في عاشوراء انا بهرت والله العظيم يا جماعه، اصابني انبهار رهيب وانا ببص في البخاري ومسلم ان ده اليوم اللي شق فيه البحر الموسى، ده اليوم اللي اهلك فيه فرعون وغرق فيه فرعون. سيدنا علي بن ابي طالب يقول لك ده اليوم اللي ربنا كشف فيه العذاب عن قوم يونس. سيدنا ابن عباس وسعيد بن جبير يقول لك ده كان يوم الزينه اللي موسى انتصر على الصحراء فيه، اللي اتقطم ظهر فرعون فيه، اللي اتكسر واتذل فرعون قدام العالم كله فيه. سيدنا مقاتل يقول لك ده اليوم اللي ربنا تاب على سيدنا ادم فيه. في البخاري ان اليوم اللي ربنا اصطفاه من السنه كلها عشان كان يبقى فرض صيامه على الامه قبل ما يتنزل فرضيه صيام رمضان هو كان يوم عاشوراء. اليوم اللي يعقوب بشر فيه بعوده سيدنا يوسف ونجاته، ده كله في يوم واحد عشان ربنا يعرفنا يعني ايه واذكرهم بايام الله، يعني ايه عاشوراء، يعني ايه ايام الله، الايام اللي تجلت فيها قدره الله وعظمه الله. قد ايه ربنا عظيم، قد ايه ربنا جليل، قد ايه ربنا قدير. حسيت يا جماعه ان عاشوراء ده زلزال، زلزال ربنا جعله لنا في الامه يزلزل مشاعر الامه تجاه قدره الله. لسه شاكين في قدره ربنا على نصر الامه، لسه شاك في قدره ربنا انه يحل لك مشاكل حياتك، لسه شاكك في طريق ربنا انه احسن طريق واحسن اختيار وما فيش اختيار غيره، لسه شاكين يا جماعه ان الاسلام هو طريقنا وهو نصرنا وهو عزنا. عايزين يا جماعه يبقى ربنا معانا، يبقى لازم نبقى مع ربنا، لازم الامه تبقى مع ربنا عشان تبقى ربنا معانا. انما يا ربي تهدي